انت العنوان واحلى الاوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. انت العنوان واحلى الاوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. في العنوان واحلى الاوطان في نظري، يا بلادي حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. كل إنسان عنده بلاد عليها يعين. يا بلادي اللي احنا بلدنا مثل الروح فينا تعيش. يا بلادي انت ودادي يا فؤادي، وبفؤادي مسكنك. انت ودادي وبفؤادي مسكنك، يحفظك ربنا دوم يا بلادي. في العنوان واحلى الاوطان في نظري، يا بلادي حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. يا بلادي وطني حبيبي، وطني الغالي، وطني النجم العالي، وطني شعلة مضيئة كلمة جريئة، وطني الغالي، وطني انت العنوان واحلى الاوطان في نظري. وطني الغالي، وطني النجم العالي، وطني شعلة مضيئة كلمة جريئة، وطني الغالي، وطني.